هذا ثابت. بس العمد كان ها؟ إيه لا ما في وقت الآن. إحنا الآن نحاول نختصر نكون كل واحد ربع ساعة أو عشر دقائق عشان الوقت إن شاء الله. نعم. سلم الواجهة كل شاء الله على بعد ما انتهي إن شاء الله. سلم أبي داود. سلم أبي داود. يبدأ به. شوفوا الترمذي إن شاء الله. الله يحيي وياكم حياة طيبة. وفق الله جميع طاعته وثبت الرجل على هداه. منظومة ابن أبي العز اسمها الأرجوزة المئية في ذكر حادي أشرف البرية 100 بيت. نعم عليها شرح. إيه. طيب نشوف الآن يعني هي أو اختصر السيرة أو الفصول. لابن كثير. إيه. واحد منها اختاره. أحسن الله إليكم في قوله تعالى للآية التي مرت ردوا أيديهم في أفواههم البخاري في صحيحه ما روى عن ابن عباس لكن ذكره من تفسيره هو أحسن الله إليكم. قال ردوا أيديهم في أفواههم هذا مثل كفوا عما أمروا به. في الشرح الحافظ كأنه ذكر أنه أخذه عن أبي عبيدة. فالغالب اللي أخذ عن أبي عبيدة. معمر بن تن. طيب وعندما نصبر على هذا لا دل على هذا تكفي. أتكلم نعم لكن أقصد ربما فردوا أيديهم في أفواههم يعني قد أقول قبل فردوا أيديهم يعني تطاولوا عليهم. هذا من الأداء هذا من الأداء. أحسن عليكم السيوطي في قوله ويذبحون أبناءكم قال قوله تعالى في البقرة يذبحون أبناءكم وفي إبراهيم ويذبحون بالواو لأن الأولى من كلامه تعالى لهم فلم يعدد عليهم المحن تكريما في الخطاب والثانية من كلام موسى فعددها. أحتاج تأمل في كلامه. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.